أنا خفت عن الأذان بإذن المولود، والحديث لا يصح. روى الترمذي وغيره في إسناد عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن رافع عن أبيه، وعاصم بن عبيد الله ضعيف الحديث، ضعفه النسائي وغيره، حتى قال شعبة لو سألت من بنى مسجد البصرة لقال حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى، وهذا دليل على سوء حفظه. قال مالك رحمه الله شعبتكم يشدد في الرجال ويروي عن عاصم ابن عبيد الله، فهذا الخبر ضعيف ولا يصح الأذان في إذن المولود ولا الإقامة، ولا يصح في البر شيء، لا أذان ولا إقامة، ولا يشفع العمل بذلك، ولا يصح يقول الإنسان هذا من فضائل الأعمال، يقول هذه عبادة، عبادة تدل على التوقيت، ولا يصح تطبيق الأحكام التكليفية إلا بحديث صحيح. نعم.